باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن أم هاني رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هاني. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث فيها بيان أن من سئل من أنت أي قل أنا فلان يسمي اسمه، وإذا دق الباب وقيل من يقول أنا فلان يسمي نفسه، ولا يكفي قوله أنا أنا، بل هذا لا يفيد، بل يكره، ولكن يسمي نفسه محمد عبد الله بن فلان زيد بن فلان. ولهذا لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ومعه جبرائيل، كلما أتوا بابا من السماء استأذنوا، فقال خازن السماء: من؟ قال: جبريل. ومن معك؟ قال: محمد. في السماوات السبع كلها، فدل على أن المشروع يبين اسمه المستأذن. وهكذا قصة أبو ذر كان يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي، فالتفت إليه وقال: من هذا؟ قال: أبو ذر. وهكذا أم هان جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم حول أحماء لها تجيرهم، فاستأذنت فقال: من؟ قالت: أم هان، يعني بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه، فحيها وقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هان. وهكذا حديث جابر لما استأذن قال: أنا أكرع لنفسه، قال: أنا أنا، فدل على أن السنة يقول: أنا فلان، محمد بن فلان، عبد الله بن فلان، زيد بن فلان، هكذا في الاستئذان. الله يبارك يا شيخ، غفر الله لك. وعليكم المسلمين. بالنسبة للحج في بعض البلدان الإسلامية، علماء تلك البلدان إذا وافق الوقوف بعرفة يوم الجمعة يقولون هذا الحج كما كأن إنسان حج مع النبي، يقول كأنه له أفضلية حتى يكثر الحجاج من تلك البلاد، هل هذه لها دليل في ذلك؟ ماذا يفعلون؟ الحجاج يأتون بكثرة يقولون يوم الجمعة هذه لها أفضلية لبقية الأيام في وقوف عرفة، يعني يجتمعون يجتمعون في مساجدهم، يأتون إلى الحج لأنه يقولون أفضل من بقية. لا، لأن مزية وافقت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الأحاديث ضعيفة فيها، لكن معناه منها وافقت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا أفضلية. النبي حج في يوم الجمعة، يعني لا أفضلية. نعم، لأن فيها ساعة مستجابة بعد العصر. جزاك الله خيرا. أيضا كذلك بالنسبة للأيام العشر، كثير من الناس يصومون من أولها إلى عشر اليوم، هل هناك دليل يثبت ذلك؟ ما من أيام عمل الصالح. هل سمعت الحديث؟ نعم سمعتها. الصيام عمل صالح ولا هو عمل صالح؟ نعم الصيام عمل صالح ولا لا؟ نعم نعم عمل صالح. نعم يدخل فيه. جزاك الله خيرا. اتصل شخص في التليفون، هل يقدم نفسه؟ نعم بالنسبة للاستئذان في التليفون يقدم نفسه، يعني يقول أنا فلان. أي نعم يسلم يسمي نفسه. عفى الله عنك، الحاج إذا كان عليه هدي كالمتمتع والقارن ولا يريد الأضحية، فهل يجب عليه أن يمسك عن شعره؟ لا لا لا ما يمسك. أثابك الله، يعني الحاج لا حج وعنده دين، هل يقبل الحجة؟ يقبل إن شاء الله، لكن إذا كان الدين حال هو عاجز يبدي الدين، ولا حج صحيح الحج صحيح، لكن الأفضل لا يبدأ بالدين. الأحوط طيب. أحسن الله إليك، عقد النكاح بعد التحلل الأول أي ما في بس صحيح، ما يبقى إلا الوطي. رجل بارك الله فيك اشترى من صاحب أرض أرضا، فعندما قبضها المشتري وجد في باطنها ركاز، فهل هي للمشتري أم لصاحب الأرض؟ الركاز لمن وجده، الركاز لمن وجده. إذن للمشتري. نعم. أحسن كل حال يا شيخ. نعم. الركاز. فيه. الخمس على كل حال. نعم. أحسن الله لكم، من أخذ من شعره أو ظفره قبل أن يعلم بدخول العشر الحجة، على شيء؟ لا ما عليه شيء، الحمد لله.